بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 26 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، الحديث 32. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، وقد تقدم إعراب نظائره. ظلم دون ظلم، دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، ويحتمل أن تكون بمعنى أخف، فإن الظلم مراتب متفاوتة. في ظلم أكبر وهو الشرك الأكبر وهو مراتب أيضا، وفي ظلم أقل من الشرك والكفر الأكبر وهو مراتب أيضا. وكما أن هناك ظلما دون ظلم، فيه كفر دون كفر وفسق دون فسق. فالكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر هو ما ينافي أصل الإيمان، وما عدا ذلك فلا ينافي أصله. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه الترجمة ليبين أن الظلم مراتب متفاوتة، وأن هناك ظلما دون ظلم، ففيما ينافي أصل الإيمان وفيما ينافي كماله الواجب. قال الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. الظلم هنا معناه الشرك. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وفيما هو دون ذلك كما في سورة البقرة في آية الطلاق: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكما قال تعالى في بعد ذلك في سورة البقرة أيضا: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفيه فسق دون فسق، في فسق أكبر كما قال الله جل وعلا عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. هذا فسق شرك وكفر أكبر. وفي دون ذلك كما قال الله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وفي كفر دون كفر، في كفر أكبر في كفر أصغر، كفر فقران كله في الأكبر. ويأتي بما دون ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: سنتان بالناس وما بهم كفر. الخوارج لا يفقهون هذه الحقيقة، فيجعلون الظلم والكفر والفسق مرتبة واحدة. وقد فرق الله جل وعلا بين هذه الأمور كما في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسق دون الكفر والعصيان دون الفسق. الحديث 32. قال الإمام البخاري رحمه تعالى: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري، ولد على قول سنة 33 و100 وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو الوليد أكبر من عبد الرحمن بن مهدي بثلاث سنين، وأبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المسلمين. وقال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. وقال يحيى رحمه الله: لم أر في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد. قال البخاري رحمه الله تعالى: مات سنة 27 و200. قال: حدثنا شعبة. تقدم الحديث عن أمير المؤمنين شعبة وأنه ولد سنة كم ولد سنة؟ نعم. وقيل سنة 2 وقيل سنة 82 صحيح. متى توفي؟ 60 و100. قد تقدم الحديث عنه، قد روى له الجماعة، وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله: كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن. ح ما معنى ح؟ نعم، تحويله. ما معنى تحويله؟ فقال من سند إلى سند. الظاهر هذا مصطنع البخاري، لأنه أراد أن يروي الحديث عن بشر بن قال العسكري قال: حدثنا محمد، وهذا أنزل من الأول. فالأول بينه وبين شعبة واحد، والثاني بينه وبين شعبة اثنان، ولكنه رواه من رواية بشر عن محمد عن شعبة. وسيأتي إن شاء الله تعالى السبب في ذلك، لأن غندر فإنه من أضبط الناس إلى حديث شعبة، فلهذا نزلت الإسناد مرتبة لينكر رواية غندر عن شعبة. قال: وحدثني بشر، قال راوية الكتاب، أي قال لي البخاري: وحدثني بشر وهو ابن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة، روى عن سبابة ابن سوار وغندر ومعاوية ابن هشام ويزيد بن هارون ويحيى ابن آدم، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال عنه أبو حاتم: شيخ. وفي معنى الشيخ في كلام أبي حاتم اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ووثقه النسائي. وقال الإمام الحجاج رحمه تعالى: مستقيم الحديث ويغلب عن شعبة عن الأعمش في أشياء، ولكنه يروي عن شعبة بواسطة، يروي عن شعبة بواسطة. وقد مات سنة 55 و200، وقيل سنة 53. قال: حدثنا محمد هو ابن جعفر الهذلي، هو محمد ابن جعفر الهذلي مولاهم البصري المعروف بغندر، روى عن حسين المعلم والثوري وابن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد وهشام بن حسان. وقال: لزمت شعبة 20 سنة لم أكتب عن غيره شيئا. وهي طريقة كثير من السلف، يلازمون مشايخهم عشرات السنين، يأخذون عنهم الحديث والفقه والأدب. قال علي بن المديني رحمه الله: هو أحب إلي من عبد الرحمن في شعبة. وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله: غندر في شعبة أثبت مني، غندر في شعبة أثبت مني. وهذا من تواضع أئمة السلف والاعتراف بالجميل للآخرين وعدم حسد بعضهم لبعض. وقد مات سنة 93 و100، روى له الجماعة عن شعبة تقدم قبل قليل، عن سليمان وهو ابن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم يعرف بالأعمش، وهذا ليس من الغيبة في شيء، لأنه يقتل من وراء ذلك التعريف كما يقال الأعرج الطويل، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وقد جاء نظائر كثيرة. والصدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر شفقا ومستبت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولد الأعمش رحمه الله سنة 60 وقيل غير ذلك، ورأى أنس بن مالك وروى عنه ولكن لم يثبت أنه سمع منه، كما قاله علي بن المديني وابن معين وجماعة. وقد روى عن إبراهيم التيمي والنخعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي صالح بن السمان والسعيد بن جبير وأبي وائل والشعبي وعدي بن ثابت ومجاهد ومسلم البطين وآخرين، وعنه أبان بن تغلب وإبراهيم طهنان وحفص بن غياث والثوري وابن عيينة وسهيل بن صالح ووكيع وهشيم وأبو معاوية الضرير وهو من أثبت الناس فيه وشعبة وغيرهم. قال الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه علي بن المديني له نحو 1300 حديث. وقال ابن عيينة سبق الأعمش وأصحابه بأربع خصال: كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم للفرائض. وذكر خصلة أخرى، وقال شعبة رحمه الله تعالى: ما شفاني أحد بالحديث ما شفاني الأعمش. وكان يسميه المصحف لحفظه وضبطه وصدقه. غير أن الأعمش كثير الوهم إذا روى عن صغار شيوخه مثل الحكم بن عتيبة والسلمة بن كهيل وأبي إسحاق. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الأعمش يضطرد في حديث أبي إسحاق. وقال أيضا: حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب ابن أبي ثابت والسلمة ليس بذاك. وللأعمش أصحاب كثيرون أو تقوم في قيام الثوري، قال ابن معين وابن مهدي وأحمد، وقيل بعده أبو معاوية، وقيل شعبة. قال الخلاج: كان الإمام أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري. وأما معمر في الأعمش فهو السيء الحفظ. قال أحمد رحمه الله: حديث معمر عن الأعمش التي يغلق فيها ليس هو من عبد الرزاق، إنما هو من معمر، يعني بذلك الغلط. وقد قسم الإمام النسائي رحمه الله تعالى أصحاب الأعمش إلى طبقات، فجعل في الأولى سفيان الثوري وشعبة ويحيى القطان، وفي الثانية الزائدة ويحيى ابن أبي الزائدة وحفص بن غياث، في الثالثة أبا معاوية وجريرا وأبا عوانة، وفي الرابعة ابن المبارك فضيل بن عياض، وفي الخامسة عبد الله بن أدريس وعيسى ابن يونس ووكيعا، وفي السادسة عبد الواحد بن زياد وأبا أسامة وعبد الله بن نمير، في السابعة عبيدة وعبدة بن سليمان. وقد خولف الإمام النسائي رحمه الله تعالى في إراد بعض الرواة في بعض الطبقات، كإرادة أبا معاوية في الطبقة الثالثة. رمي الأعمش رحمه الله بالتدليس، رمي الأعمش رحمه الله بالتدليس، ولكنه مما يحتمل حديثه لأنه مقل، ومن كان مقلا أو كان مكثرا على الصحيح فإنه يحتمل حديثه ويتقبل عن عنته ما لم يثبت تدليسه أو يثبت الانقطاع. وهذا مضطرب في الأكابر كقتادة حسن البصري والأعمش وأبي إسحاق، ويلحق بهم على الصحيح هشيم وأبو الزبير المكي من صح عنه بأنه دلس ونحو هؤلاء. وقد تقدم مرارا التفريق بين العنعنة وبين التدليس، فإذا قيل دلس يختلف عن قولنا عنعن، وقد اصطلح أكثر المتأخرين على أن عنعنة المدلس مرفوضة، وهذا غلط، وهذا الإطلاق غلط، لأن المدلس لو ثبت تدليسه يعل حديثه ولو صرح بالسماع، وإذا لم يثبت تدليسه فيقبل بالعنعنة، وهذا واضح من صنيع الشيخين في صحيحيهما. وقد استشكل هذا كثير من أهل العلم، فمنهم من قال على خاص الصحيحين في نظر، ومنهم من قال لعله ما اطلع على تخبيث السماع لما لم يقف عليه، وهذا في بعد أيضا، ومنهم من قال لن أجد جوابا إلا يكون هذا مضطردا في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا هو الصواب، لأنه لا يجب تخصيص الصحيحين بذلك لأن هذا منهج، ولا يعلم مخالف للبخاري ومسلم من الأئمة السابقين. إذن عنعنة الأكابر كالأعمج وقتادة والحسن وهشيم وأبي إسحاق الأصل فيها القبول ما لم يثبت انقطاع أو تدليس. وقد صرح الأعمج بسماع هذا الحديث من إبراهيم، رواه عن حفص بن غياث فيما خرجه البخاري في صحيحه. وقد توفي الأعمج 48 و100، قوله عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي فقيه أهل الكوفة، تابعي كبير وإمام في العلم والفقه. قال عنه الأعمش كان إبراهيم صيرقي الحديث، ولا بأس بمراسيل إبراهيم عن ابن مسعود، فقد ثبت فيما رواه أبو زرعة وغيره شعبة عن الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد، فهو عن غير واحد عن عبد الله. وقد مات إبراهيم 96 وروى له الجماعة. وقد روى إبراهيم هذا الخبر عن علقمة وهو خال إبراهيم النخعي، وعلقمة هذا هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك النقعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه تعالى ثقة من أهل الخير، مات 61، وقيل 62 خرج له الجماعة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وقد تقدم الحديث عنه متى توفي، تقدم الترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما تقدم نقصنا الحديث عنه ونناقش الأخوة عما مضى. نعم، متى توفي؟ 32 توفي رضي الله عنه قبل مقتل عثمان. نعم، تعرف شيئا من ترجمته أحدا؟ نعم، فأنا يقول لو أعلم أحدا تبلغ المطي أعلم مني تبلغ لا رحلت له. من روى هذا؟ من بكم يعرف؟ نعم، اتفقنا عليه؟ جيد، زدنا. ايه صحيح، نعم، هذا جعبون حين ضحك الصحابة من دقة قال يوم دقة سقي فلهما عند الله أثقل من جبل أحد. من روى هذا؟ نعم، رواه غير واحد عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله رواه أحمد وغيره إسناد جيد. نعم. ولو طريق أخرى بإسناد صحيح أيضا. عن عبد الله قال لما نزلت أي الآية الذين آمنوا. الذين آمنوا الذين مبتدا هذا إذا كان لكانت الجملة استنافية من كلام الله جل وعلا أما إذا كانت تابعة لكلام إبراهيم سورة الأنعام فلها إعراب آخر. فعلى هذا القول فإن هذا من كلام الله جل وعلا الذين آمنوا وليس من كلام إبراهيم فيما ذكره الله عن الذين مبتدا وآمنوا صلة والخبر جملة ليس لهم الأمر وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا أي يخلقوا اللبس والخلق وقيل لم يلبسوا أي يفسدوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك. حين نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم. قوله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب جمع صاحب والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة في أصح قولي العلماء. ومن حصر الصحبة في المهاجرين والأنصار فقد أبعد وقال ما لا علم له به. ويلزم من هذا إخراج خالد بن الوليد وإخراج أكابر الصحابة كأبي هريرة والحسن والحسين ومعاوية والخلفاء وغيرهم وهذا قول لا أصل له. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على خلافه وما أتى وما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال الصحابي من غزا عن السنة غزوة أو غزوتين فهذا لا يصح في إسناده الواقدي والواقدي لا يحتج به. الصحابي إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولا تخذ الجزاء على القضاء. ومن ثبتت صحبته ثبتت عدالته ووجب احترامه وتقديره ومعرفة قدره وعظيم منزلته. ومن تعرض لصحابي بالسوء فقد تعرض لنقص الله وسخطه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ ما بلغ مد أحدهم فلا نصيب. وهذا الحديث متفق على صحته من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. وقد جعل أبي هريرة في نظر قال أنه من مسند أبي سعيد الخدري. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فهموا من قوله تعالى بظلم جميع أنواع الظلم والمعاصي لأن ذلك وقع لأن ذلك نكرة وقعت في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فمن هنا فهم الصحابة رضي الله عنهم العموم لأن القرآن نزل في لغاتهم بظلم نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم أعظمه أن المقصود بالظلم أعظمه وهو الشرك. وقد جاء في الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الصحابة أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله فأنزل الله يفيد أن الآية لم تنزل قبل وإنما نزلت الآية بسبب قول الصحابة أينا لم يظلم نفسه. وظاهر الأحاديث الأخرى أن الآية نزلت قبل ذلك بدليل ما جاء وسبق لا شك ما تظنون إنما كما قال لقمان لابنه ظاهر أنه كان معروفا عنده. وفي رواية لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ويمكن يجمع بينهما فيقال إن قول صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما كما قال لقمان أي أن هذا عرفهم في الحال ولم يكن هذا معروف في سابق علمه ولم ينزل في ذلك القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه أوحي إليه في ذلك وأوحي على هذا الأمر، إنما وكما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، فأنزل الله بعد ذلك قرآنا. وقيل في الجمع بين ذلك غير هذا، ولكن هذا الذي يظهر لي في الجمع بينهما، يعني من العلماء من أخذ بظاهر الآية فأنزل الله أن الآية نزلت في الحال ولم يكن لهم سابق علم بذلك. ففي يمكن أن يتسلم يقال أن يتسلم أخبرهم وكان يحدثهم عن لقمان وعن وصيته لابنه قبل أن ينزل القرآن، فأنزل الله قرآنا على وفق ما كان يتسلم يحدثهم ويخبرهم. قالوا إن الشرك تقدم من الشرك وتكفية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وأن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والشرك أعظم الظلم لأن يسوي المخلوق بالخالق، والفقير بالغني، والعاجز بالقوي، فصار بهذا الاعتبار الشرك أعظم الظلم. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مروى الحديث حديث المسعود شيء وروى مسلم قوله لظلم عظيم، أكد الظلم بالعظيم، فإن الشرك أعظم أو فإن الشرك أعظم أنواع الظلم. والخبر روى مسلم من طريق عبد الله بن إدريس وأبي معاوية ووكيع عن الأعمش، ورواه أيضا من طريق عيسى بن يونس وابن مسر وابن إدريس عن الأعمش، ورواه البخاري رحمه الله تعالى في 7 مواضع صحيحة من طرق عن الأعمش، وفي أحد رواه حفص بن غياث عن الأعمش من صرح بالسماع من إبراهيم والبقية بالعنعنة. مناسبة الحديث لكتاب الإيمان ما هي؟ نعم، مناسبة الحديث لكتاب الإيمان. أولا نتحدث عن مناسبة الحديث الترجمة، باب ظلم دون ظلم، مناسبة الحديث الترجمة، ثم ننظر مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. مناسبة الحديث الترجمة أن الصحابة فهم الظلم العموم فيشمل ظلما دون ظلم وظلما أخف من ظلم، فرداف الشتى لو قيل لهم المناسبة لم يعرفوا من أنفسهم أنهم لم يشركوا بالله شيئا، على مناسبة الحديث للترجمة. طيب ما مناسبة الترجمة في كتاب الإيمان؟ نعم، أن الظلم درجات، نعم، كما أن الإيمان درجات، ففي من الظلم لا ينافي أصل الإيمان فيعتبر صاحبه كافرا، وفي ما لا ينافي أصل الإيمان، فمن ظالم نفسه ومن مقتصد سابق بالخيرات، هذا من الظلم الذي لا يكفر صاحب، وفي نظر نهاية الصاحب والكافرون هم الظالمون، وقد تقدم تقريره هذا. أجمل فوائد الحديث، فائدة الأولى هي الأخذ بالعموم حتى يثبت ما يخصصه، وفي أن الظلم مراتب متفاوتة، وفي أن من الظلم ما ينافي أصل الإيمان ومنه ما لا ينافي أصل الإيمان، وفي الرد على الخوارج، وفي الرد على المرجئة، وفي الرد على الجبرية والقدرية، وفي فضل الصحابة وفي ما عليه الصحابة من الفهم والعلم، وفي السؤال عما يشكل، وفي دقة فهم البخاري رحمه الله تعالى حيث فهم من كلام الصحابة ما ترجم له، وقد نازعه بعضهم فقال ان الصحابه رضي الله عنهم فهموا من الايه غير ما اريد بها، في دلاله ان الصحابه قد يخطئون في فهم وقد لا يخطئون وفي نظر، والصحيح ما فهمه البخاري رحمه تعالى وان فهم الصحابه صحيح، ولكن ورد ما يخصص، لان الصحابه رضي الله عنهم ياخذ عن الوضع اللغوي، والقرآن نزل بلغتهم، وفيه أن الشرك ظلم عظيم، وفيه معرفة أهمية التوحيد، وفيه ضرورة البعد عن الشرك، وفي أن الصحابة ليسوا بمعصومين لقولهم أينا لم يظلم، وفي الرد على الرافضة حيث يزعمون العصمة لأهل البيت. فلو لم كانت العصمة لأهل البيت الذين أفضلهم علي وجعفر، أم كانت العصمة لأبي بكر وعمر الذين هم أفضل من علي وجعفر رضي الله عن الجميع. وفي غير ذلك من الفوائد، والله أعلم. نعم. ومعاوية عن خزم الضرير من أوثق الناس في الأعمش، وإذا روى عن غير الأعمش فقد يخطئ، لكن إذا روى عن الأعمش ضبط، فهو من أوثق الناس فيه. وكما تقدم في قول الله رحمه تعالى: لا أقدم على أبي معاوية في الأعمش أحدا إلا يكون الثوري. نعم. قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستبطن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. لكن على وجه التعريف حتى لا يعرف الذي في هذا، ولو ذكر بغير هذا التعريف فخفي اسمه وترتب على ذلك ضرر. تعتبر هذا من باب الحاجة، قد حسب بعض العلماء الإجماع على جواز هذه الصورة. هذه الأمور جائزة في الجملة، طبعا في بعضها تفصيل. وقد حلت الغيب في ستة: متظلم، الذي يتظلم يأتي ليك يتظلم من فلان وفلان، ولا يقصد ذلك الطاعة الآخر، ما يقصد علاج القضية وأن تساعد وتعين على رد مظلمته، أو يتظلم عند القاضي أو عند المستفتي، ولا حرج فيه ما دام لا يقصد التشفي من صاحب أي مبرر بأي حق، وفعلا يتصور أنه قد ظلم، فلا يأتي تظلم ولم يظلم، لما يريد أكلم ولا نفس الباطل. تجمع بين أمرين: أمر أكلم ولا نفس الباطل، وأمر الغيبة. ومعرف التعريف تقدم، ومحذر حيث تحذر عن صاحب البدعة، وليس قصدك التشفي منه أو كثرة الحديث والثرثرة، إنما قصدك النصح لله ولرسول صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين. ولذلك لا تتجاوز ما أمر الله به، فلا تظلمه ولا تسلبه حقه، ولا تتحدث إلا حين ترى المصلحة، تراعي في ذلك الإخلاص، ويكون عندك علم وسابق علم في هذه القضية، وفي أيضا من الرحمة. ودائما أحدث الأخوة عن شروط نقد الآخرين أو عن الأمور الواجبة التي يجب أن تتوفر في نقد الآخرين، منها العلم. والعلم له جهتان: جهة في المسألة وفي واقع المسألة، وعلم أيضا حيث يفهم المسألة تصوره على حقيقة. فعلم بحال المتكلم وعلم بحال المتكلم عنه، تعرف واقع وعلم، ونحن نتكلم بظلم ولا بجهل. الأمر الثاني الإخلاص، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يهزم الرجل الفاجر، متفق على صحة. الأمر الثالث العدل. الأمر الرابع الإنصاف. الأمر الخامس الرحمة. الرحمة الأمر الخامس الرحمة، يتمنى هداية الآخرين وتبلغ التوفيق والسداد، ولكن يأخذهم بعين الاعتبار، إذا الله أمر بالرد على الضلال والفساد والشر ونحو ذلك، ويرحمهم ويتمنى أنه لم يخطئوا، وأن الله جل يهديهم ويصلح بالهم. في الجملة هذه الأمور في الجملة صحيح، لكن في بعضها تفصيل وتوضيح، كما في قوله: ولمنكر فسقا، يعني هذا من كل من أظهر فسقا تغتاب، إذا كان في ذلك مصلحة، ولا تتجاوز أيضا ذلك، ولا تحدث في كل مجلس ونحو ذلك، حيث أن الفاسق خلاص تنتهك عرضة في حرم منزلة الكافر، وأنه لا حرمة له، غير صحيح. ما يلزم من ذلك، قد لا يكون مظهرا فسقا، قد لا يظهر فسقا، قد يكون متأولا في مسألة العلم، فنحذر من الخطأ الذي تأول فأخطأ فيه، وقد يكون معفوا عنه عند الله ومجتهدا. نعم. الحديث المرسل يكون أقوى من الحديث المدلل، يعني إذا ثبت تدليل في ضخمه أو مجرد عنعنة. لا، هذا غير صحيح. كون الراوي يكون بتدليس وعنعن ويجعل الحديث المرسل أقوى من حديث المعنعن، هذا غير صحيح، لأنه تقدم أن العنعنة غير مؤثرة، المؤثر التدليس. فإذا كنت تقصد أن الحديث المرسل إذا صح مثلا عن إبراهيم أو عن علقمة أو عن طاووس صح مرسلا هو أولى بالقبول في الحديث المدلس إذا تم التدليس لا عنعنته، إن العنعنة غير علة، إنما الذي هو علة التدليس، فهذا في الجملة صحيح. وما يكون تقصد أن مجرد العنعنة علة في الحديث هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وانظر تعامل الشيخين مع حديث المدلسين، هل يعلون حديث مجرد العنعنة أم لا؟ مقبول مطلقا المدلس إذا ثبت أنه مدلس فأعمل كما قال غير واحد، أو قتادة، أو قيل ثبت عن حسن البصري، أو ثبت عن ابن زبير، أو ثبت عن هشيم وعن السبيعي، فنقبل حديثهم بالعنعنة ما لم يثبت تدليس أو انقطاع. فمجرد العنعنة ليس فيها التدليس، هذا لو لم أصل مجرد العنعنة ليس فيها التدليس. ولذلك قد أعد حديث الأعمى فقد صرح بالسماع، قد أعد حديث الأعمى فقد صرح مثل ما لم يسمع. ولذلك مباراة عن الحسن عن عمران صرح الحسن عن عمران السماع، فأنت ذلك الإمام أحمد قال أصحاب الحسن لا يصرحون، هذا من المباراة لأنه لم يسمع، معنى صرح بالسماع لكن لا نقبله لأنه لم يسمع. هذا في المكثر جدا كبقية بالوليد قد يقال نحن هذا الكلام، لكن مثال الأكابر فلا. نعم يقدم الثوري على الأعمى، يقدم الثوري على الأعمى، إذا اختلف الثوري والأعمى فالذي يقدم الثوري، هذا قول أتابع الفقهاء. الله يكفي هذا.